الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. قوله عن ثوبان هو مولى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صاحبه ولازمه ونزل بعده الشام ومات بحمص سنة 54. مولى النبي يعني كي لك سانيك خزمتي في أغمري أكرت صلى الله عليه وعلى آله وسلم صحيبه ولازمه متى لقوا في غمرة وصاصا أصحابه ملازمة وتزور لقوا في الجياوة دعوة شوة الشام لا حمص لصالي بنجاو شواري جديدة كوشي دعوة كدو وزي خوالي بي. قوله إن الله زاوى لي الأرض في غمرة فرمي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله زوى لي الأرض قال تربشتي قال تربشتي زويت الشيء جمعته وقبضته. إن الله زوى لي الأرض يعني إن الله جمع لي الأرض زويبو كوكر موى يريد تقريب البعيد منها وتأويك ودورة نزيك بخاته حتى طلع عليه طلاعه على القريب وتأويك دورك ببينت وكتشو نزيكك بينه وحاصله يعني ما بس أويا أنه طوى له الأرض وجعل مجموعة كهيئة كف في مرآة ينظره وتخير مربان زويكو كرد وابو في غمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم هل هم يبشوي بوكو كرد وكوشي وكوي كوا لنودة سيابت كهيئة كف في مرآة ينظره وكوشون آويني لدى سيابت سير بكات أبو شوية يا غمر إخوة صلى الله عليه وسلم زبيبيني. قال الطيبي وهو خطأ بل هو القرطبي قرطبي فرميت لا يوجد الطيبي يا قرطبي ها غلطة الطيبي وهو قرطبي هو هلية. قال قرطبي أي جمعها لي حتى أبصرت ما تملكه أمتي من أقصى المشارق والمغارب منها فرأيت مشارقها ومغاربها باه الشمال وجنوب ناك هم قرطبي فرميت وتخواه يورو مهربان مشارق ومغرب كوكر دوابو بيغم صاصر اتا بيغمري خاصصا ببينيت كاوهر هموي ابيت موكي امتك ابيت موكي امتي ما تملكه اني الذي تملكه امتي من أقصى المشارق والمغارب منها. قوله: وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. أمتك من ملكي أغاتا أو شينيكا بومن كوكراوتا واتا مشرق تا مغرب ومشرق ومغرب أبي بملكي أمتي من. قال القرطبي: هذا الخبر وجد مخبره كما قال، وكان ذلك من دلائل نبوته. أم هواري في غمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم هاتجه ويك هواري هوالكيك أو دابوي هو يبلغي لسر إيك كلا بلغ كان لسر في غمرتي في غمر محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذلك أن ملك أمتي اتسع إلى أن بلغ أقصى طنجة بالنون والجيم الذي هو منتهى عمارة المغرب. وتملك أمتك فراوان بو حتى قيشتكو تاكو تاي أودانيك لمغرب أحبي حتى كو أودانيها بو وملك أمتي إلى أقصى المشرق مما وراء خراسان والنهر وكثير من بلاد الهند والسند والسعود، ولم يتسع ذلك الاتساع من جهة الجنوب والشمال، الشمال جنوبه أو نبوه، ولذلك لم يذكر عليه السلام أنه أريه ويبيع غمري خاصة صلم بس جنوب الشمال نكدوه، فرأيت مشارقها ومغاربها ولا أخبر أن ملك أمته يبلغه. خبرش نداوة يا غمري خاصة صمك شمال وجنوب يبملك أمتي بس مشرق ومغرب كده. قوله زوي لي منها يحتمل أن يكون مبني الفاعل وأن يكون مبني المفعول، زوالي زوية أدوكان. قوله وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، قال القرطبي يعني بها كنز كسرى وهو ملك الفرس، وكنز قيصر وهو ملك الروم، وقصورهما وبلادهما هردو مال بن الخكا يعني عالتون وزيو أو بمن دراوة ما بس لا كنزي كسرايا ملك فرس وكنزي قيصر ملك الروم قصر كانيان وولاة كانشا. وقد قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. فمسيون بو خايك نفسي من بدس اوا كنزي اوان خرج اكريت خرجي اكان لا رغي خواده. رواه البخاري 6630 ومسلم 2918 من حديث ابي هريره رضي الله عنه. وعبر بالاحمر عن كنز قيصر لأن الغالب عندهم كان الذهب، ويوت يسود لبروي لاي قيصر مالي أوان بريتيب ولا آلتون ويفر مسور. وبالأبيض عن كنز كسرى لأن الغالب عندهم كان الجوهر والفضة، أي ملك فرس ذات الشيء هبوا زيو سبيا أعطوني زردة أنا ملوسر. ووجد ذلك في خلافة عمر، شكاتك كان زي أو أن كوت الجهد الصلاة إسلام لسدمي خلافة إمام عمر رضي الله عنه، فإنه سيق إليه تاج كسرى وحليته وما كان في بيوت أمواله. صوغ كراو يعني بوان هنا تاج كسرى وأموالتنا كان وما كان في بيوت أمواله. هاتشي لو كواهب لنا مالكانيا وجميع ما حوته مملكته على ساعتها وعظمتها. كاتي دا صلاتي أو تشي لجد صلاتي أو أبو شن دا صلاتي فراوان بو وقوربو هرهموي أو مالا السدم إمام عمر كاتي فتوحاتي أو مالانا هموي وبمال مسلمانان وبيت المال. وكذلك فعل الله بقيصر بهمان شوى قيصر شر بهمان شوى أي مليك الروم، والأبيض والأحمر منصبان على البدل، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض. فات الفرس ويرق إلى إمام عمر رضي إخوة الأبي فحاتي أوان لسدس إمام عمر أبو هم ماريشان وبا غنيمة ودعي خرج كلال الرقي خوادة لا بيت المال مصمانانا. قوله وإني سألت ربي لأمتي أن لا يهلكها بسنة بعامة. دوام كل أخوة يقولون مهربان فارامو الأخوة بأمتكم أخوة يقولون أمتكم لنا نبات بنابوني، هكذا ثبت في أصل المصنف رحمه الله تعالى بعامة بسنة بعامة بالباء، وهي رواية صحيحة في صحيح مسلم، وفي بعضها بحذفها يعني بسنة عامة باقي لقلاني. قال القرطبي وكأنها زائدة كوبري باك زيادة، لأن عامة صفة السنة بسنة عامة كعامة بدأ صفة سنة، والسنة الجدب الذي يكون به الهلاك العام. وتا بباراني كباران نباري أو كاتشي به فقيلي به، ويسمى الجدب والقحط سنة. نبوني باران كباران اجنبو برهم نابي وتداني يلا نابت كأيش نبو أو كاتشي أبي فقيري أبيت أتاوش كصالي برامكي بيتي لفقيري. ويجمع على سنين كما قال تعالى ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين أي الجدب المتوالي. أتابو ماويتشان صاليك ويورو مهربان سزاي آل فرعون دا بباراني انجامي وجنا بونيبو كأقو عقوبية خواهي عقوبية واني دا. وإني سألت ربي لأمتي أن لا يهلكها بسنة بعامة وأن لا يسلط عليها عدوا من سوى أنفسهم. وتبرنا ويد ومداوي كل خايج رمي ربان كدجمل غير خيان زالنا كابسليانا أي من غيرهم من الكفار من إهلاك بعضهم بعضا والسبي بعضهم بعضا كما هو مبسوط في التاريخ فيما قبل وإلى زماننا هذا، نسأل الله العفو والعافية. كواتا قرها بيها لبيني خوانا أبيان زعب بس الأيوة تلا ودى صلاة بس الأيوة تلا زيارة ما لغيري خوان هذا لدجمناني تر الكفار ظالنا ببسريا فيستبيح بيضتهم. قوله فيستبيح بيضتهم قال الجوهري بيضة كل شيء حوزته وبيضة القوم ساحتهم. فبيضها مشك يعني حوزة يعني أويك وبيقريت وشوها دوري أو شوينة بيضي قومش واتا دا صلاة يعني شيل هجد صلاة أوانايا بكرة هجد صلاة كساني كتر. وعلى هذا فيكون معنى الحديث إن الله تعالى لا يسلط العدو على كافة المسلمين حتى يستبيح جميع ما حازوه من البلاد والأرض ولو اجتمع عليهم من بأقطار الأرض. معنى حديثك أويا إخواني رمي هربان دجمن زالناك بسر هم مسلمانانا هتاوكو وإلي بيت هرشي ملكي أوانا هرشي ولاتي مسلمانانا دجمن دا يريبك على كافة المسلمين. كواتا بسر شي أبيت بسر هندك يا أبيت ولو اجتمع عليهم من بأقطار الأرض فقال هاتشي شيء لسر زبيا كوبيتوا بويكوا ظابن بسر هم مسلمانان ناتوانا أقول جيلا هندي الشيء نازالبن الصلاة أنا بي بسر هندي ولاتي مسلمانان بروبومي أولاتا بن بوخوان بلام همو ولاتي مسلمانان بك جد صلاة أوان أو نابي. وهو جوانبها وقيل بيضتهم معظمهم وجماعتهم وإن قلوا كان بيضهم أنا زوريني وجمعيان أقل شيء كم يجبن وتقل مسلمان كم يجبن بباورناتو أن بس الزوريني أنا زالبن. شكاتي نبي تجمنا توانا زالب بسر مسلمانانا حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا حتى أوكات أقل مسلمانان خوان أواب لقليك هندي كان هولي عندا هندي كتير لناو برن وهندي كان هولي عندا هندي كتير بكن بكويلة بخوان. والظاهر أن حتى عاطفة وتكون انتهاء الغاية أي أن أمر الأمة ينتهي إلى أن يكون بعضهم يهلك بعضا وتد صلاة أمة نامنة صلاة أمة إسلامي شكاتي وكاتي كوا هندي كان ناوبا يعني تا أوان نواب به أقر أوان نواب نما وكاتيك أقرن كيك ينقدو جمناتو أنا بران بريان يشتبك الحديث. وقد يصلت بعضهم على بعض كما هو الواقع رغم هندي كان ظالم بس هندي كتير هنا وتم الصمانان وكل واقع السوايا وذلك لكثرة اختلافهم وتفرقهم كواتا بارشا بارشا بوني مسلمانان وكاري سركية بوئي دجمن بسرية نزال بيت ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم نزاع تنبان به هكا نزاع هبو نتيجة كيف فشلة وأوكاته هيش قوة صلاتك تنامني كما هو الواقع واقعية سجواي دوز من سنة هاوري دابي بسر مسلمانا نزال بنا يتواني تواني تيبو ماوي شان صالك بسر ولاتي مسلمانا نزال بي دوام بلام دعائي بجيه شوني تواني بردواميتي بده وكاتك او شر كردو بلام دعائي بيريان لو كردوا كبوش يوسر كوتو نابن شر كان لقاليانا اي چيب كان فرق تسود تفرق بخينا بين مسلمانان خويان او كاتاوانش من بسيد بس مسلمانانو كما هو الواقع كواقية السواية اويكا دجمنان بشر فيها النكرة اويكا انه اخوانا مسلمانان ادن ببجيكا دوايش لاوازي انا كان بيكتري كمسلمانان لاواز بون برامر بيكتري او كادا شيئا كان دعوا كان لوان فلا ماكو كافر دنيائية دنياويستا دنيا بارستا با دنيا نبنائكا كمسلمان لاواز بون او كاتاوانا بقوة اتو اندز بقن بسر شيا بسر خيري ولاتي مسلمانانا بتابدي كداواش يعني لبكري ويتربو اوان باشر رخصيت بوشوان باشرة قنجيت كدس بقنا مسال مسلمان أنا وقوله وإن ربي قال يا محمد صلى الله عليه وسلم إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد والله بخوا جورم مهربان يعني دعاءك والله من دعاءك يا غم صلى الله عليه وسلم وإن ربي قال يا محمد صلى الله عليه وسلم إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد قال بعضهم إذا حكمت حكما مبرما نافذا لا يرد بشيء قضاء خواي يعني قضاء قدري كخوا جورم مهربان قدري وابو أورد ناكلته وكجاب جابي ولا يقدر أحد على رده كسناته أنه بجرته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا راد لما قضيت وفي غمدي خاص صلى الله عليه وسلم فلا راد لما قضيت وتردناك لتوا خوايا أويك واتو بالريال لسرداوة لقدره رواه عبد الرزاق في المصنف من حديث المغيرة رضي الله عنه صحيح وإني أعطيتك لأمتك أن لا أهلكهم بسنة بعامة أخي رمي هربان أوي شكر أوي قبوك فين بخشيويت بو أمتكات لنا نابم با نبونيكي قشتي فتحمو مسلمانان لسرزوية هل هم فقير به هو نابي بسنة بعامة أما بتايبت بتايبت به لولاتي فقيرة ولاتي كتير ما مناون دي ولاتي كتير باشترة أو فقيرة ويرد دولمان يكا أو دولمان فقير يكا تاكي كنوي برام ليكا تهرهم مسلمانان السر زوية فقير بن نا أو بو عامنا أما بو خاص أبيت وأن لا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو يجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضه ويسبي بعضهم بعضه دجمل غير خويان زال ناكم بسريانا كهمودة صلاتي كهبه بسريانا هتشي خيري ولات اوان بيبا اگر چی هي لسر زويدا هر همي كوب بيتوا كاتخوا يورو ميربان دفاع كات لا ايمان دار ان الله يدافع عن الذين امنوا تشكاتي تا اوكاتي كوا امتي اسلام خويا هندي كان ناوبر اگر هندي كان ناوبر هندي كان تيران كربا كويلي يكتري اوكاتا دشمني زالا ببسل يعني او هيك اوتي همو ظالمك چیه بی؟ زوالیه بید هم ظالمه خواهی گره ظالمه گید زالکه بسر اما اوی ظالم بود هنه ای کتر بسر ای بیدر رواه مسلم 2989 و بالله توفیق